قال وإحرام امرأة كرجل. زين، إحرام المرأة مثل الرجل في كل شيء إلا في لبس النقير. كيف مثل الرجل؟ في المنع من ستر الوجه ممنوعة المرأة، الطيب ممنوعة المرأة تشترك مع الرجل، قتل الصيد ممنوعة منه المرأة، الجماع ممنوعة من المرأة، تقليم الأظافر ممنوعة كذلك، إزالة الشعر ممنوعة، عقد النكاح ممنوعة منه. إذن هي إحرامها كإحرام الرجل إلا في لبس المخيط، فللمرأة أن تلبس ما شاءت من المخيط من الثياب، لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، لأن الحديث إنما جاء في حق الرجال، النص إنما جاء في حق الرجال. قال وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه. البرقع هو النقاب، هو النقاب، والمرأة يجب عليها أن تجتنب هذا، وذلك للنص يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. وهنا نهى المرأة المحرمة عن النقاب أن تنتقب، والقفازين كالشراب هما ما تلبسهما المرأة في يديها، ويكون شاملا للكفين مع شيء من الساعدين، هذان يسمان قفازان. فالمرأة ممنوعة من لبس النقاب ولبس القفاز للحديث. قال وتغطية الوجه. هنا تغطية الوجه في معنى لبس النقاب، لكن أتى به المؤلف لأن تغطية الوجه قسمان، تغطيته بنقاب وتغطيته بساتر دون نقاب، فلئلا يفهم أن المنع للمرأة إنما هو في النقاب. والصواب دليل النقاب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتقي، ودليل الستر الكامل نصان، النص الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، وهذا عام في المحرم يشمل المحرم، وما كان في حق الرجال فهو في حق النساء إلا ما استثني. وأيضا دليل عائشة في السنن عند أبي داود وغيره في مسألة مرور الركبان، حينما قالت فإذا مر الركبان سدرت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا رفعته، فإذا جاوزونا كشفت عن وجهها، فهذا دليل على أن الوجه في حق المحرمة، تغطية الوجه في حق المحرمة لا يجوز. فإذا قال المؤلف وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت، فإن غطته بلا عذر فدت، لماذا تفدي؟ لأنها فعلت محظورا محظورات الإحرام، والمحظور فيه الفدية. طيب العذر هنا أليس كالعذر في فدية الأذى؟ أليس إزالة الشعر للعذر فيه فدية؟ فلماذا لم يوجبوه في حق المرأة؟ هم يقولون إن من قلم أظافره لعذر جاز له أن يقلم، إذا كان به عذر جاز له أن يقلم ويفدي، ومن حلق شعره لعذر فدى، ومن تطيب لعذر فدى، وهكذا. فلماذا هنا غطت وجهها؟ إذا غطت وجهها بعذر لا تفدي، وإذا غطته بلا عذر فدت، لماذا التفريق؟ لا، لماذا مأمورة بالتفريق؟ ما نقول لأنها مأمورة، نقول أولا لفعل عائشة قبل أن تكون مأمورة، لفعل عائشة أنها ذكرت هذا ولم تذكر فدية، ولم تذكر فدية، فدل على أنها لا شيء عليها. والجواب الثاني استئناسا كما ذكر الأخ أنها مأمورة، المرأة مأمورة بتغطية وجهها أمام الرجال، بتغطية وجهها أمام الرجال.